بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعض خصائصه التي خص بها من بين سائر الأنبياء، وله خصائص أخرى لم تذكر في هذا الحديث، منها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. فمن المرعوب منه؟ عبد القادر، ما تفهم؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، من المرعوب منه؟ عدوه. وهل الرعب نص؟ تمام. الرعب أعظم ما يكون من الانتصارات، لأن العدو لا تثبت له قدم مع الرعب. هل النص هذا له خاصة أو يعم أمته؟ سعد، كيف نصرت؟ أتى ضمير متكلم، على أي أساس؟ توفي إيه؟ ما هو واضح. نعم، اي نعم. يعني لا، هذا غلط، لان يبرد علينا عقيده الشفاعه. نعم، هذا ما قاله من سبق. هذا في الأحكام، في الأحكام. أحسنت، تمام. لأن نصر الرسول عليه الصلاة والسلام بالرعب من أجل أن معه هذا الدين الذي قال الله تعالى فيه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فكل من معه هذا الدين فهو منصور بالرعب. طيب، جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، هل هذا خاص به أو له للأمة؟ له للأمة. الدليل من الحديث، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. طيب، أحلت لي المغانم، عبد الله بن عوف، خاص أو عام؟ أو للأمة؟ الدليل، نعم، كذا يشتغلون. نعم، إذا الدليل من الخارج أنه له وللأمة جميعا. أعطيت الشفاعة، هذا ما وقفنا عليه، أخذناه. طيب، ما هي الشفاعة؟ هنا لمن؟ إيه؟ بإيش؟ جلب منفعة أو دفع مضرة. أحسنت، هذا خاص بالرسول أو له للأمة؟ المراد به هنا الشفاعة الخاصة. طيب، هل هناك شفاعة عامة وخاصة؟

نعم. صلى الله عليه وسلم. قال معلم رحمه الله تعالى: باب الحج. عن عائشة رضي الله عنها أن فاسمة بنت عبيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مستحاض فلا أقصد أتعذر الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق. إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ما اغتسلي وصلي في رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت من حيضة فاترك الصلاة فيها.